سقوط الواجبات وعن حركات وأفعال تجري في الصلاة تقدم وتأخر وحمل سلاح وخصوصها في أشياء لم يتسارع فيها في حالة الأمن دل على وجوب صلاة الجماعة إن لو كانت غير واجبة لما أمر بها في حالة الخوف. وأما من السنة وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعني عن المصلين عبر بالركوع أي صلوا مع المصلين عبر عن الصلاة بالركوع لأنه ركن مهم للصلاة. قوله مع الراكعين دليل على وجوب صلاة الجماعة على القرآن. وفي السنة أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وشرع الأذان مناداة لها وشرع ترتيب الأئمة وكل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. إن لو كانت سنة أحتاج الناس يبنون مساجد أحتاج إلى أذان أحتاج إلى أفضل السنة ما أحتاج إلى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الحجاج وصلاة الفجر. فوصف المتحدثين عن صلاة الفجر وصلاة الحجاج بالنفاق هذا دليل على أنهم تركوا أمرا واجبا. إذا تركوا أمرا مستحبا لما أصيبوا بالنفاق. ثم قال ولقد هدرت أن آمر بالصلاة بالنفاق ثم آمر رجلا يعظم الناس ثم أذهب إلى رجال ثم أذهب لرجال معهم كلهم من شطر إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فهذا هذه عقوبة أمن بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التحريم في النار. ولذا العقوبة لا تكون إلا عن شيء واحد. لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما استحقوا العقوبة ولما وجدوا اندفاق. والحكمة ظاهرة من صلاة الجماعة أولا أن الصلاة الجماعة تطرد الشيطان فالشيطان يوسوس للمنفرد ويشغله عن صلاته بخلاف ما اذا صلى مع الجماعه فان الشيطان ينفرد ويبتعد عنه. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بالصلاه مع الجماعه ونهى عن تخلف عنها وقال انما ياكل الجن من الغنم القاسيه وان الشيطان علم الانسان. فاعظم قواعد صلاه الجماعه انها تبعد الشيطان عن المصلى. وهذا شيء مجرد الانسان اذا صلى مع الجماعه ينتظر تقل هوائجه تقل امور شواغل خلاف ما اذا صلى بعيدا فان الشيطان يتسلط عليه ولذلك يكثر السهو في صلاه المنفرد. وايضا صلاة الجماعة يحصل فيها التعارض بين المسلمين صراحة تعارض تفقد بعضهم من أحوال بعض. أما لو لم يصل الجماعة لم يدري بعضهم عن بعض ولم يعرف بعضهم بعضا وصاروا متنافرين. أما إذا صلى الجماعة يوم الليلة خمس مرات حصل التعارف بينهم والتناصر تفقد بعضهم في أحوال بعض وإذا غاب أحد تفقدوه سألوا عنه إن كان مريضا عادوه وإن كان متكاسلا نصحوه. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان صرح وان يرحم الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما نتخلف عنها إلا منافق معلوم بها. ولقد كان الرجل يثابر جهادا بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة أنهم لا يتركونها وأنهم يعتبرون المتخلف عنها منافق. وذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ضال. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الصلاة الجماعة ضلال. وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا لم يقدر على المشي يأتون به يحملونه وهذا بين الرجل كل واحد يأخذ بعضه حتى يقيموه بالصلاة. هذا من حرص رضي الله عنه على صلاة الجماعة. نعم. صلاة الجماعة تلزم الرجال أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة وإنما تجب على الرجال. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن ويباح لهن حضور صلاة الجماعة لكن صلاتهن في بيوتهن أفضل لأجل المحافظة عليهن وإبعادهن عن الفتنة. وكذلك لا تجب على الصبيان كما تجب على الرجال البالغين لا تجب على الصبيان ولكن يؤمرون بها ويؤتى بهم لأجل تدريبهم على الطاعة. نعم، الصلوات الخمس فلا تجد لغير الصلوات الخمس، وإنما تستحق لغير الصلوات الخمس كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، تستحق لها الجماعة فلا تجد. نعم، لا تقل على إشارة إلى الخلاف، أن بعض العلماء قال تجد هو أخذ القول أنها تجد، لا شرطا يعني لا تجد شرطا لصحة الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تقدر على صلاة الفجر بـ27 درجة. وقول صلاة الجماعة تقدر على صلاة الفجر بـ27 درجة هذا دليل على صحة صلاة الفجر، دليل على صحة صلاة الفجر، دل على عدم على أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لو كانت شرطا لما صحت صلاة المنفرد، لما صحت صلاة المنفرد. الحديث صحيح، وذهب جماعة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، ولو صلى منفردا من غير عذر صلاته باطلة، لكن لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فأجيبه فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، قوله لا صلاة له جميع على فضلاء الصلاة المنفرد غير عذر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تغفر صلاة الجماعة على صلاة الفجر بـ27 درجة هذا محمول على أنه عذر، هذا محمول على أنه عذر. أما من تركها بغير عذر فهذا الحديث يدل على فضلاء الصلاة، لا كما قال صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حديث آخر لا صلاة لجان المسجد إلا في المسجد، ولما جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم استأجره أن يصلي في بيته لما يجب من المشقة بينه وبين المسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل إني لا أجل لك رخص، قال يدل على أن الشرط على الصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يستطيع حضورها. نعم. وله إقامة الجماعة في البيت، يعني ما يتعين من رواية المسجد، وهذه مسألة خلافية أخرى. عرفت إذن أن صلاة الجماعة واجبة أو شرط، لكن هل يتعين أن تفعل في المسجد أو تصح الجماعة ولو كانت في غير المسجد؟ ما ذكره هنا إلا أن تصح ولو في غير المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم جعل لي الأرض مسجدا وطهور، ولكن أحوال الكتاب أن صلاة الجماعة لا تصح إلا في المسجد، لا تصح إلا في المسجد. ولذلك ولقولها لا تصح إلا في المسجد سمعتم الأحاديث قوله لا صلاة لجار المسجد سجاد المسجد. وحديث الأعمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تسمع الإله؟ قال لا. قال فأجب الإله لم أرصه. ولو كان يصح إقامتها في البيوت لرخص لهذا الرجل أن يصلي مع منه جماعة في بيته ويحصل له أداء الجماعة. كذلك قوله من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بالعذر. وهذا اختيار لإمام ابن القيم جماعة أنها لا تصح إلا بالمسجد إلا لعذر إلا لعذر. يعني لا ما تصح إلا بالمسجد لكن تجد في المسجد. نعم. انتقل إلى مسألة تعدد المساجد وهي المساجد أفضل إذا تعددت. أولا أهل الثغر هؤلاء لا يجوز لهم تعدد المساجد فيكون مسجده واحد. والمراد بأهل الثغر الذين يرابطون على حدود البلاد الإسلامية الذين يرابطون على الحدود من أجل أن لا يتسلل إلى بلاد المسلمين عدو. هؤلاء هم أهل الثغر وهذا هو الحبار في سبيل الله. فهؤلاء يكونون في نفس العنوان. لماذا؟ فلا يعذبون المساجد لأن هذا أقوى لهم وأحيط للعدو. ولأنه لو جاء طليعة من العدو ورآه جميعا فإن ذلك مما يرعب العدو بخلاف ما إذا رأى نفرا قليلا في نفسه وظنهم هؤلاء فقط ولا يعلم بإمكان مساجد أخرى. فصلاتهم في مسجد واحد يكون فيها هيبة للعدو ويكون فيها اجتماع ويكون فيها قوة. نعم. أما في غير الثغر فلا بأس بتعدد المساجد حسب الحاجة. في غير الثغر لا بأس بتعدد المساجد حسب الحاجة لأن المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحاجة. ولا يؤمر الناس كل اهل البلد انهم يجتمعون الا لصلاه الجمعه فقط صلاه العيد فقط يجتمعون في مسجد واحد. اما الصلوات الخمس فيعذبون المساجد بحسب الحاجه اجل التيسير عليهم دفع المشقه عنهم. اذا تعددت المساجد قالوا و أنا هو مقال البحث الآن. نعم. وإذا قلوا بالنسبة للمسجد الذي لا يقرأ فيه الجماعة إلا بالنسبة الأفضل إذا تعددت المساجد فالأفضل الصلاة في المسجد الذي لا تقام صلاة الجماعة إلا بالتطور. مثلا إذا كانوا اثنين واحد يلا بروح انا اصلي مع المسجد الاولاني تعطلت الجماعه في هذا المسجد فالافضل انه ما يروح انه يصلي في هذا المسجد. الافضل انه يصلي في هذا المسجد لاجل ان يقام في صلاه الجماعه ولا يعطل من الجماعه. نعم. أو كان شخص له يعني أهمية إذا صلى بهذا الحسن اجتمع الناس وصلى، وإذا ذهب ذهبوا معه تعطل المسجد. فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره إقامة صلاة الجماعة الأفضل لا يفعل وأن يصلي في هذا المسجد لأجل أن يعمر هذا المسجد. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا في عمارة المساجد. فإذا ذهب أبطل الجماعة في هذا المسجد. نعم. ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بالظهور بعده بالأفضلية الأكبر جماعة، تعددت المساجد في البلد أي أفضل كله يصلي بأي مسجد، لكن الأفضل ملابس الأفضلية الآن الأفضل الأكبر جماعة أن يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم. إذا صارت المساجد متساوية في العدد ما فيها بعضها أكثر من بعض، تساوية في عدد الجماعة ما في أكثرية لبعضها، فالأفضل أن يصلي المسجد العتيق القديم سبت الطاعة فيه سبت العبادة فيه. الصلاة في المسجد إذا تساوت المساجد فالمسجد القديم أولى سبت العبادة فيه. نعم. إذا تساوت المساجد بكثرة كثرة الجماعة تساوت وفي القدم فالأفضل الأبعد، الأفضل منها الأبعد تكثر الخطوات يجب أن تكثر خطواته إلى المسجد بدليل حديث الذي حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم أن يبقوا في دياركم من أجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد ولو كان بعيدا. كل ما بعد المسجد كثرت الخطوات تعرض الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول أنه في المسجد قبل هذا الباطل. طيب هذه المسألة أخرى ساعدة الإمام. يحرم أن يؤم في المسجد قبل إمام الباطل. إذا كان في المسجد إمام الباطل فإنه يحق للإمامة، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس أن هذا من الاعتداء على حق الإمام المرتب للمسجد. بل القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تصح صلاة إذا أقاموا الصلاة وصلوا قبل الإمام من غير عذر صلاتهم لا تصح. نعم. والذي مشى على الهدى أنها تصح مع التحريم لأن هذا اختيار على الإمام. نعم. ويقول أن يقول من المسجد قبل الإمام إلى الله عند أبن حامد هذا يقول إذا أذن الإمام لأحد المصلي عنه فإنه يصلي الوكيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدد أبي وقت هذا بدر صلي للناس ولما ذهب إلى لما ذهب صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين جماعتين من الأنصار حصل بينهما سوء تفاهم وحضرت الصلاة طلب بلال أبي بكر أن يصلي للناس وتقدم أبو بكر صلى بالناس ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بالصلاة وتأخر أبو بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم عن ذلك دل على جواز التوصيل للإمام إذا غاب أو خلل أو حصل له عذر أن يوقف هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا ما وقت للإمام ولكن تأخر تأخرا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت أو يشق على المأمومين فلا بأس أن يتقدم لأن هذا عذر يتقدم أن يصلي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر عن الحضور في الصلاة بالناس فتفصل هذه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى قلب عبد الرحمن بن عوف وقال أحسنتم قال صلى الله عليه وسلم أحسنتم دل على أنه تأخر الإمام تأخرا يعني طويلا شرط على المقيمين او يخشى خروج الوقت فلاحد المسلمين ان يتقدم وان يصلي للناس لان هذا عذر اما اذا كان الامام حاضرا على الوقت ولا يتاخر فلا يجوز لاحد ان يتقدم عليه وان يؤم الناس بدون اذنه نعم هذا يدل على أهمية احترام الإمام وأن بعض الناس ما يحترمون الإمام وإذا تأخر أدنى تأخر صلوا وتركوه هذا خطر عظيم القول الثاني بالمذهب هذا أنه لا تصح الصلاة لأنه ما هي عذر والإمام ما وكل أحدا ألا تصح صلاة هذا الإمام الذي صلى بدون أن يأذن له الإمام أو أن يكون هناك عذر شرعي يصور صلاته لأنه يضرب على ظنه أن الإمام لم يحضر نعم يجب احترام الإمام وانتظار الإمام وحديث الإمام الإمام ينتظر ولا ينتظر نعم من صلى في مسجد أو صلى مع جماعة ثم دخل المسجد والصلاة تقام فإنه يسن له أن يدخل معهم ولا يجلس مثلا صلى في مسجد أو صلى في مكان مع جماعة في مكان آخر ثم حضر مسجدا تقام فيه الصلاة جاء مثلا لحاجة تنفيذ واحد او لدرس يحضر الدرس او لحاجة وجده انقطاع الصلاة فلا ينبغي له ان يجلس بل يستحق له ان يصلي العام وتكون صلاته الثانية نافلة والاولى هي الغيبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مسجد الخير حجة الوداع صلاة الفجر فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة إلى ومن رجلين جالسين خلف الصف فدعا الإمام ليسألهما فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض قرائصهما لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا منازلهم بهما لأن الحجاج لهم منازل في بلادهم كل يصلي في منازلهم قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم رتينا في الصلاه فصليا معهم فانها لكم نافله فدل على مشروعيه اعاده صلاه الجماعه اذا حضر الاقامه اما اذا جاء بعد الاقامه لا تصلون فإنه لا بأس أن يجلس. نعم. إلا المغرب فلا يستمر بعيدا. لماذا؟ قال لأن المغرب وتر النهار ولا يقرر الوتر ولكن الصحيح أن عمره بعمر الحديث صحيح انه يريد المغرب بعضهم قال يصليها معهم بصفتها وبعضهم قال يقوم وياتي للراجع يكون شفعا بدلا يكون وجوه المهم ان الصحيح انه يعيد حتى المغرب اذا دخل والصلاه تقام صلاه المغرب وهو قد صلى السنه ان يصليها معهم بعموم الحديث اذا صليتما معهم هذا نوع آخر من الإعادة النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الأولى أو إعادة الجماعة بعد الصلاة الأولى هل يجوز أن تعاد الجماعة إذا صليت الصلاة الأولى صلى الإمام منها الصلاة الأولى ثم جاء ناس هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى؟ قالوا هذا في التفصيل إن كان المسجد مسجد قريب مسجد قريب أو مسجد سوق يعني المسجد في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يكون جديد لكن تفاوتوا يتاخر بعضهم وهذا لا مانع ان الجيران يصلون جماعه ولو تعددت الجماعه للعذر يعني اذا كان مسجد طيب مثل ما على الطرق الان مساجد المحطات فلا بأس إذا جاء جماعة مصلي وإذا كانت جماعة ثانية وقد صلت جماعة الأولى يصلون أيضا وإذا كانت جماعة يصلون لأنهم ما هم على ميعاد ولا هم على اعتبار هذا قريب يمشي ولا سوق بيع وشراء تتأخروا يعني حصل بعضهم أعذار حصل بعضهم تأخر فيصلي أما المساجد التي ليست على طرقات وليست مساجد أسواق فهذه إن كان تعمد التأخر في الذي يقيم جماعة تعمد التأخر ولم يكن الصلاة مع الإمام يريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يصح ولا يجوز هذا لا يجوز لأن هذا فيه تفريق للكلمة وفيه تعدد في الجماعة ولا يجوز التعمد التعمد يقول وصلوا خلوا يصلون إذا سلم الإمام الروح إنه يصلي أو خلونا نكمل شغلنا ونسولف ونأكل غداءنا وعشانا وإذا رحنا نصلي ولم تعمدين ولم تعمدين تعمدين للتأخر ولا يجوز توفر لا يجوز تعمدين للجماعة تفرق الكلمة أن يجب إذا سمع النداء أن يأتوا ويصلوا جميعا مع المسلمين أما إذا كانوا ما تعمدوا فتتم الصلاة جاءوا يريدون الجماعة لكن قفلوا فلا مانع أن يصلوا جماعة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف إذا برجل جاء دخل المسجد قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا من يصلي معه فقال رجل وصلى معه هذه إعادة الجماعة غير مقصودة غير مقصودة الرجل جاء أريد صلاة الجماعة لكن فاتته فلا مانع أنهم يقيمون جماعة ثانية لأن هذا شيء غير مقصود فلا بد من هذا التفصيل لا بد من هذا التفصيل أنهم إن كانوا متعمدين تقوم الجماعة الأولى ثم جاءوا يريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز لأنه في تفريق الكلمة وإن كانوا غير متعمدين جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام لكن لا تفرق الصلاة فإنهم يجب عليهم أن يصلوا الجماعة لأن الجماعة واجبة ولا يجوز لهم أن يصلوا فراقا ولا تستطيع عدد الجماعة في غير مسجد أما في مسجد مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي في رواية والمسجد الأقصى فلا ينبغي تعدد الجماعات لماذا أنها خصوصية ينبغي الحرص على حضور الجماعة مع الإمام مهما أمكن ذلك لأن هذه المساجد الثلاثة لها خصوصية ولأن الناس يجتمعون فيها من أقطار الأرض فلا ينبغي هذا المظهر تعدد الجماعة فيها هذا لا ينبغي المظهر السيء في هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال هذا مما يبعث على الفشل عن صلاة الجماعة هذه المساجد يأتيها الناس من أقطار الأرض فلا ينبغي التعدد في الجماعات لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لكن لا تفوت الصلاة وجد الناس مثل أفوت الصلاة فلا مانع أن يقيموا جماعة ثانية ولا يصلوا فرادى لأنه ما يجوز للإنسان يصلي فردا وهو يجد الجماعة وكان في المسجد الحرام كان فيه أربعة مساجد على وعلى عهد الأشراف يسمونها المقامات مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنفي وكل مقام له إمام وكل مقام له جماعة كان هذا بدعة هذا بدعة فلما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله واستولى على الرجال وحد الجماعة، وهذا من محاسنه رحمه الله. هذا من إصلاحاته العظيمة أنه أزال هذه التفرقة وجمع الناس على إمام واحد كما كانوا في الأول، كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصدر الأول. إنما هذا التفريق جماعات في المسجد الحرام أنا محتاج، فلذلك وفق الله هذا الإمام فوحد المسلمين على إمام واحد، هذا مما يفحص له رحمه الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الشروع في نافلة بعد أن تقام الصلاة في الفريضة، ولا تصح، لا تصح هذه النافلة. لكن لو أقيمت وهو فيها، أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة حسب يمكن فيه، لكن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، قالوا هذه إن كان يمكنه أن يكملها، يمكنه أن يقصدها ويكملها فإنه يكملها، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كان إكمالها يفوت عليه صلاة الجماعة فإنه يخرج منها ويدخل مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة. نعم. إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ الحديث، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ الحديث. نعم. فإن كان في نافلة، يعني دخل في النافلة قبل إقامة الصلاة، فماذا يعمل؟ وقال إن أمكنه أن يأتي بها خبيبا ويلحق للجماعة فإنه يكملها، وإن لم يكن ذلك فإنه يقطعها. نعم. بعض العلماء يقول الطاعة مطلقة، يقطع الصلاة مطلقة، ولو كانت مقيمته وبين ذلك يقطع، ولعل ان شاء الله الاقرب انه ان كان في اول النافله فانه يقطع، وان كان في اخر النافله ولم يقم منها الا قليل فانه يقبلها ويلحق بالامام. نعم. ومن كبر قبل السلام النافله فليس بالجماعه، هذه مساله مهمه جدا، لماذا تترك صلاة الجماعة؟ المذهب كما سمعتم أنها تترك إذا كبر قبل سلام الإمام، ولو ما أدرك منها إلا جزءا يسيرا فيكون أدرك صلاة الجماعة، يكون حكمه أنه صلى صلاة الجماعة ولا يكون مستحيلا. والقول الثاني وهو الصحيح هو الذي رد داره الشيخ تقي الدين انها لا تدرك الجماعه الا بادراك ركعه، الا بادراك ركعه مثل الجمعه، الجمعه لا تدرك الا بادراك ركعه وكذلك الجماعه، فان ادرك اقل من ركعه فانه يدخل معهم ليحصل على قول المتابعه ولا يكون له ولا يعد من صلى في جماعة، ما يعد صلى في جماعة بل يعد صلى منفردا، ولكن يكتب له عدد الجماعة دون يتكلم، لأنه جاء المريض الجماعة لكن لم يتمكن والمسلمون جروا على المجهدين. فيكتب له أجر الجماعة ولكن لا يقال إنه صلى في الجماعة. نعم يكتب له أجر الجماعة بنيته وقصده ولكن لا يقال إنه أدرك الجماعة. نعم وإذا حفظ الله تعالى يصل لنا عنه الركعة وعن السائل هذه مسألة ثانية. إذا جاء والإمام راكع جاء والإمام الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينحني للركوع ويستحب أنه يكبر تكبيرة الانتقال في هذا الموقف. وإن اتفقر على تكبيرة الإحرام كفى هذا. تكبيرة الإحرام في هذه الحالة مستحب وليس بلوغ. إن أتاها فهي أفضل وإن تركها فإنها تكفي تكبيرة الإحرام ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة. الله أعلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم جلس ودخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد الركوع خلف الصف لا تعد الركوع خلف الصف ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على ان الركوع يدرك في ادراك الركعة على ان الركوع يدرك في ادراك الركعة ما سنة ويسقط عنه القيام. نعم وقراءة الفاتحة يسقط عنه قراءة الفاتحة والقيام لأنه فات هو لا يكفي الركوع. نعم ولا قراءة نعم ولا قراءة على الأمر. هذه المسألة من مسائل صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية أو صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة فالإمام يتحمل عن المأمور قراءة الله وبدليل حديث أبي بكر وبكر ما قرأ الفاتحة ومع هذا أدرك الركعة وصحت صلاته دل على أن المأمور ليس عليه قراءة الله وهذا أحد الأقوال وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا بد من قراءة الفاتحة على المأموم ولو تركها لم تصح صلاته وهذا مذهب المحدثين كالبخاري والشافعي وجماعة من المحدثين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا بهذه إلا صلاة الحق فلا بد من قراءتها على المأموم. والقول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية الظهر والعصر ولا تجب عليه الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام واستماع المأموم له قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها وهو الذي تجتمع به الأدلة وهو مذهب الإمام مالك وسياق الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على المأمور بالصلاة السرية ولا تجب عليه الصلاة الجاهلية، بل يجب عليهم الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا قرأ الإمام واستمع المأمور وقال آمين بعد قراءة الإمام فكأنه قرأ، وأنه قرأ ذلك. يعني يستمع وأمن بعد الفاتحة على قراءة الإمام كأنما قرأها، فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها قرأت بفاتحة وشارك الإمام في سماعها وفي التأمين عليها. نعم. إيه هنا قراءة على المأموم إما مطلقا وإما في الصلاة السرية الجهرية، إما مطلقا وإما في الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم، ولكن يستحق له أن يقرأها في سكتات الإمام كالسكة التي قبل قراءة الفاتحة، السكة التي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والسكة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، والسكة التي يسكتها الإمام قبل الركوع. ثلاث سكتات ينبغي للمأموم أنه يقرأ في هذه السكتات. وكذلك إذا سكت بين الآيات، إذا سكت الإمام بين الآيات ويتتبع المأموم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة، هذا مستحب عنده وليس واجبا. نعم. ويسرى الإمام في الصلاة السرية وفي سكوت في الصلاة الجهرية. نعم. والحالة الثالثة إذا لم يسمعه البحر أو في مؤخرة السهور ولا يسمع قراءة الإمام، إنه يقرأ ذلك إنه لا يتعارض مع قراءة الإمام، إنه ما يسمع لبعده. إذا لم يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام في ثلاث حالات: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وفي حالة ما إذا لم يسمعه البعد، لا لطرف، لا لطرف، الطرف لا طرف، فقدان السمع. إذا كان لا يسمع الإمام بطرف وإنه قريب من الإمام فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ. نعم. يقول أنا ما أسمع، يقول أنا قريب من الإمام شوي على الإمام شوي على المصلي. نعم. نعم. ويشرع له أن يستفتح ويستعين، لأن الاستفتاح والاستعانة لا يتحملها الإمام، لكنما يتحمل قراءة الفاتحة. أما الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والاستعانة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه لا يتحملها الإمام، لا يأتي بها المطلوب، وهي ليست بواجب انما هي مستحب. نعم. هذا الشرط هذه المسابقه انتبهوا له، سابقه المأمون للإمام، سابقه المأمون للإمام قرا، قال صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع راسه قبل الإمام ان يحول الله راسه راس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. مسابقة الإمام قرأ لازم، وفيها تفصيل

هذا رقم سبق لرقم. نعم. فإن كان متعمدا بطل الصلاة إلا إذا نوى الاضطرار، إذا نوى الاضطرار فلا بأس، لكن إذا ما نوى الاضطرار سلم قبل أن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعليه أن يعود ويسلم بعد الجمعة. نعم. وإن كان للإمام التصحيح مع الإمام. سلم للإمام المخطط على الجمعة، ما يفصل عليه. يعني تحديد غير مكلف. يعني في بأدنى الكمال تسبيح وتسبيح الركوع والسجود. يعني في بأدنى الكمال. ويقرأ بعد ذلك أما تيسر ويطول. كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار الصور وأوصاف الصور. ألا يطيل القراءة كان يقرأ بالبقرة ويقرأ على العمران. هذا من يعني لا يطول على المسلمين. اما اذا صلى هو لنفسه صلى وحده انه يطول ما شاء. اما اذا صلى في الجماعه فهو يراعي، يراعي الصحيح، يراعي الحامل، يراعي المريض، ولا يطول عليه. لكن لا يقوم الصلاه يقول هذا اخر على الجماعه. عليك ان الصلاه تخفيه غير مسلم. نعم. يستحق له ايضا ان يطول الركعه الاولى الظهر والعصر والعشاء اطول من الثاني المباحي والمغرب اطول من الثاني. نعم. يستحق ايضا للامام انهم اذا ركع ما يعجل الركوع، ما يعجل القيام ويسمع الناس بالركوع، ثم يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعه. اذا سمع الناس بالركوع وهو راكع فانه يتأذى من طول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع. نعم. صلاة الجماعة لكن يباح لهن

الإنسان إذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهابه للصلاة في غير العمل يسامح أن يصلي في مكان العمل في القاعدة عند الفقهاء. إن كان الإنسان في دراسة أو مؤتمن على عمل يؤديه وإذا ذهب يصلي للمسجد ضاعف العمل وهو في خدمة مطلوب منه يصلي في مكان العمل. نعم. قصد لمسجد من المساجد في غرض صحيح فلا مانع، كان يكون في درس يصلي معه او يكون اكثر جماعه او يكون المسجد قديمه يعملوا فضيله على غيره من المساجد ويقصده لهذه ذلك ولا يترتب على ذهابه واضرار المسجد القريب فلا مانع في ذلك. نعم. ولا تكون عن نفسي وما إذا من نفسي لم يشعر فيه ويكون قولي عن حسنة أنا أفضل منه. الله شاء الله يقول صار فيها مضاهات الآن صار فيها إنسان وصار فيها أنا ما أشجع على هذا أنا لا أشجع على هذا الذي يعمل الآخر هذا الوقت تباهي الأصوات تباهي القراءات يجمع الناس على شخص حيث انه يصلوا الخاتم المسجد يصلوا الخاتم المسجد وهذا فيه ضرر يعني الصلاه ما تصح خارج المسجد هذا مبالغه انا ما ارى لان فيه مبالغات يخشى انه يخرج الى الزياره. نعم. أن القول لأن السنة قول مطلوب والأئمة ما قالوا إن السنة بمعنى عند المتأخرين إن السنة ما يثاب باعي ولا يعاقب باعي السنة عندهم أعم من هذا تشمل الواجب السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجب وبعضهم يقول سنة مؤكدة سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل أو النواب العرض في هذا معروف على الإخلاص أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يسمع اليوم هذا عند المتقدمين أبدا هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. إذا مضى وقت طويل عشر رجال وأكثر أنه يتحلل أما يعني الجديد إلى الأرض رجال إلى كذا لأن الإمام حتى فريق شيء في الطريق القديم تأخر يتوضا وقد تعطل سيارة قد بشر يعني فلا بد من الاحتياط في انتظاره. نعم. الله إذا الرسول يكون مراد، لأن الرسول كان يقبل ولا يرجع على الركوع وهو يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قبيح، هذا الكلام قبيح ولا يجوز. وأما إذا شق على المأمومين فالفقهاء يقولون ولو ارتضاء ذاته ما لم يشق على من، اذا شق على المعمودين فمراعاه للمعروف اولى من مراعاه الله. نعم، لكن قوله الهاجريه صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى لا يسمع وقع خجل، كان معنى هذا الهاجريه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا أردنا أن الحديث هو حكاية من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فإنها من هذا الحديث. الله يعافيك، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يليق تأويل هذا وعشره ما نعرف له. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله عظيم الكاتب يقول مجمع الكتاب والمراسل. نعم. أو المجاهد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يسع جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة كان يضيق المكان، هذا لا بأس به. وأما أنهم يقسمون في المدرسة وكل يصلي في مكان هذا لا يجوز. هذا يصلي في مكان ما. نعم. إذا قلنا لا صلاة في المسجد، صلاة في صلاة في المسجد المعد خلال أفضل من صلاة خارج المسجد. نعم، ما جاء قولكم المسجد صلاة فيها. نعم. لا لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام والتواف معتدل قبل أن تنتهي، لو أطلقتها وأنت ملتزم ما صح، لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام والتواف معتدل ثم تدخل الى الركوع. الواجب انكم تدخلوا مع الامام، اذا تقي في الصلاه شيء تدخلوا مع الامام ولا تقدمون على الامام، انما يناديكم والامام قد سلم او وهو يسلم فانكم تصلوا كما اما ما كان باقي في الصلاه شيء فانكم تدخلوا مع الامام. نعم. إذا إذا كنت ترجو أن يأتي أحد ولو رفع الإمام إلى الركعة حتى يأتي من يقوم معه. يقول الفقهاء انه اذا قام لقضاء ما فات قبل ان يسلم الامام تسليما الثانيه فان صلاته تنقلب نافله فدام الإمام أجازه راح صف مع الناس أجازه الإمام لا مانع. نعم. أجل في مسجد المبنى في مبنى الكلية أو في مبنى الجامعة فيجب عليكم الصلاة فيه ولا تتقطعوا جماعات. نعم. لا تجوز الصلاة في إلا لعذر شرعي وإلا الصلاة تجد في المسجد مع المسلمين ويجيد الوالد قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ولم يقل إنهم يصلون في البيت يبكيهم قال لا صلاة له ألا يعني صلاة الواحد صلاة الجماعة عندي وقد يعود على المسجد الله تعالى على رسول الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.